حديث شصد حشتو چارت. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة هكر جنكي صدقكر من طعام بيتها اشخارنا مالخو اشقيت مالخو غير مفسدة بيكو إفساد بكت إفساد شا أبا يزيدي حدي بكت نبكت إسراف مال ظلم خو بيج بكت نشقست بريخت كان لها أجرها بما أنفقت. هنگی آبیجن که دبوي خیراوي هبت و دخود تعالى خیراوي بوي نوست سراويتشته و داره خستی و سراويتشته و کری خیر ولو نش مال ویجك ولو نش قیت ویجك بس مادام کره خیر دخود تعالى خیراوي نوست ولی زوجها اجره بما کسب و ظلم ویجك دخراويجك بوي تنوسين سراويشول ویکری چونکو ویجك شول یکری حتی افقتها ابدس خو اخستی وللخازن مثل ذلك وخازن يجك خازن حرسة او زادت بارسة نوچاب ويلة عينا وصا خير بويجك دي ايتان ويسيت لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا هندك شوانا خير هندك دي أبدا چجيكم ناكم هريك بدرستي دي جهتا خير خوب.